فكلما أحدثوا ذنبا أحدث الله لهم عقوبة. كما قال أحد السلف: كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله لكم من سلطانه عقوبة. كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله لكم من سلطانه عقوبة. وإنما أذاقنا الشيء اليسير من أعمالنا، هذا من رحمة الله ولطفه بعباده، أن أذاقهم الشيء اليسير من أعمالهم ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أذاقنا الشيء اليسير من عبادنا من أعمالنا، أذاقنا الشيء اليسير من أعمالنا، ولو أذاقنا كل أعمالنا ما ترك على الأرض من دابة. قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فمن رحمته بنا ولطفه تعالى أنه أذاقنا الشيء اليسير، الشيء اليسير من أعمالنا. الله عز وجل يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. أي مهما أصابكم أيها الناس من المصائب فإنما هي عن سيئات تقدمت لكم. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، مهما أصابكم من المصائب فإنما هي عن سيئات تقدمت لكم. ويعفو عن كثير أي من السيئات، فلا يجازيكم عليها بل يعفو عنها. الحمد لله أنه يعفو عن الكثير، الحمد لله أنه يعفو عن الكثير من قبائح أعمالنا. الحمد لله، إي والله الحمد لله أنه لا يؤاخذنا بكل ما اجترحنا وبكل ما اقترفنا سبحانه جل في علاه. قال الحسن البصري رحمه الله لما نزلت: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ما من خدش عود، ما من خدش عود ولا اختلاج عرق ولا عثرة قدم إلا بذنب، ما من خدش عود ولا اعتلاج عرق ولا عثرة قدم إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر. الله أكبر، الله أكبر، وما يعفو الله عنه أكثر. وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي فقال: ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم. ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم. فظهور الآفات والأوبئة والأمراض والأوجاع وأنواع التلوثات والجديد من الفيروسات والميكروبات والجراثيم مربوط بظهور الفواحش والمنكرات. علاقة هذا بذاك علاقة المسببات بالأسباب. إذا ظهر هذا ظهر هذا، فهذا نتيجة هذا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالفساد هو التلوث، الفساد هو التلوث في الهواء وفي الماء وفي الزرع وفي الثمار، في البر والبحر، بما كسبت أيدي الناس بذنوبهم هذا مرتبط بهذا، وهذا له علاقة بهذا. روى ابن ماجة في سنده من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. صدقت بأبي وأمي أنت يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نسمع في هذه الأيام بأمراض، بالعديد من الأمراض المستعصية التي لم نكن نسمع بها من قبل، وبأنواع من التلوثات التي لم نكن نسمع بها من قبل، وبأنواع من الجراثيم والميكروبات والفيروسات التي لم نكن نسمع بها من قبل. كلما أحدثوا ذنبا أحدث الله لهم عقوبة. مستشفيات العالم تعد بالعديد من الأمراض التي لا حصر لها، المشهور منها وغير المشهور. فمن الإيدز، فقدان المناعة، إلى السرطان، إلى الجمرة الخبيثة، إلى جنون البقر، إلى أنفلونزا الطيور، إلى أنفلونزا الخنازير. وما في علم الله أشد وأنكى إن لم نرجع إليه سبحانه وتعالى. إن لم نرجع عما نحن فيه من شيوع المنكرات والفواحش ورؤيتها في الشوارع دون اكتراث ولا إنكار. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الله عز وجل رتب حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال. الله سبحانه وتعالى رتب حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال. من يعمل الخير يحصل له الخير، ومن يعمل الشر يحصل له الخير. رتب حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال، ترتب الجزاء على الشرط والمسبب على السبب. وهذا في القرآن يزيد على ألف موضع. فلما آسفونا انتقمنا منهم ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فبما كسبت أيديكم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لكم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض إلى غير ذلك. والقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتيب الجزاء بالخير والشر والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب. ويقول رحمه الله: والعقوبات على الذنوب نوعان. عقوبات شرعية وعقوبات قدرية. والعقوبات الشرعية إذا وقعت رفعت العقوبات القدرية أو خففتها. انتبه لهذا الكلام. العقوبات الشرعية عقوبات شرعية وعقوبات قدرية. العقوبات الشرعية الشرعية إذا نفذت رفعت العقوبات القدرية أو خففتها. والعقوبات الشرعية تخص من باشر الخطيئة. العقوبات الشرعية تخص فقط من باشر الخطيئة. فالله عز وجل لا يعاقب شرعا إلا من باشر المعصية أو شارك فيها. هذه العقوبة الشرعية لا يعاقب شرعا إلا من باشر المعصية أو شارك فيها. أما العقوبات القدرية فإنها تقع خاصة وعامة، فإن المعصية إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، لم تضر إلا صاحبها إذا أخفيت. أما إذا أعلنت فإنها تضر الخاصة والعامة، حتى البهائم ودواب الأرض وهوامها تذوق شم هذه المعصية التي أعلنت. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن الحبارة لتموت في وكرها بظلم الظالم. طائر الحبارة يموت في وكره بظلم الظالم. قال مجاهد: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتد بالسنة وأمسك المطر، وامتنع المطر لا تجد طعامها، لا تجد طعامها، تقول وتقول: هذا بشؤم معصية بني آدم. البهائم لا تجد طعامها بشؤم المعصية. قال عكرمة: دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون: منعنا المطر بذنوب بني آدم. فهؤلاء الذين يجاهرون بالمعاصي ويعلنون بها لم يكفيهم عقاب ذنوبهم حتى يبوءوا بلعنة من لا ذنوب لهم. العاصي المجاهر بالمعصية يلعنه كل شيء على وجه الأرض. المعصية إذا أعلنت فإنها تضر الخاصة والعامة، وإذا رأى الناس المنكر فاشتركوا في ترك إنكاره، هذه هي الطامة وهذه المصيبة، أن نشترك جميعا في ترك إنكار المنكر، أوشك الله أن يعمهم بعقابه. أليس هذا واقع؟ إذا رأى الناس المنكر فاشتركوا في ترك إنكار، حتى ينكر، نرى المنكر ولا منكر، نرى المنكر ولا منكر، عمنا الله بالعقاب. هذا الذي نحن فيه عقاب، عقاب عام. هذه الأمراض، هذه الشدائد، هذه المحن، محن البركة، ضيق الصدر والمعيشة الضنك، كل هذه عقوبات على المعاصي. إذا رأى الناس المنكر واشتركوا في ترك إنكاره أوشك أن يعمهم الله بعقابه. اعلم يا عبد الله أن الذنب لا يخلو من عقوبة. المؤمن يجد ذلك في الدنيا حتى الشوكة يكفر الله بها من خطاياه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. لا يخلو ذنب من عقوب. فردت بالعقوبات على الذنوب، طردت بالإحراق على النار والغرق على الناس. طردت بالعقوبات على الذنوب، طردت بالإحراق على النار والإغراق على الناس. ما ما من ذنب إلا وله عقوبة، لا يخلو ذنب من عقوبة. روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: اعلموا اعلموا أن البر لا يبلى وأن الإثم لا ينسى ولو بعد حين، ولو بعد حين يجد أثر الذنب، ولو بعد حين يجد أثر الذنب، يجد أثر في قلبه، يجد أثر على وجهه، يجد أثر في من حوله. أحد العباد قالته عينه فنظر نظرة فأدي في منامه، فقيل له: لتجدن ربها بعد 40 سنة. فلا يخلو ذنب من عقوبة عاجلا أم آجلا. والمؤمن يجده في الدنيا حتى الشوكة، يكفر الله بها من خطايا. أقول قولي هذا وأستغفر الله المستغفرون إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن العبد لا يذنب الذنب فيصبح عليه مذلة، إن العبد أو الأمل لا يذنب الذنب فيصبح عليه مذلة حتى يستخف به كل من حوله، حتى ولده وزوجه، حتى خدمه والذين يعملون عنده، يجترئون عليه فيضيعون حقه ولا يكترثون بهيئته وهيبته. حتى الأسافل والأراذل من الناس ليجترئون عليه فيخوضون في عرضه ويتكلمون في حقه بشؤم معصيته. إن العبد لا يذنب الذنب يجد أثره، يجد أثره في ثوبه الذي يلبسه، في نعله الذي ينتعله، في لقماته التي يهوي بها إلى فيه، في جرعة الماء التي ينزلها في بطنه. والله من العباد من يلعنه حذاؤه، ومن العباد من يلعنه ثوبه، ومن العباد من تلعنه لقمته. إن العبد ليذنب الذنب فيصبح عليه مذلة، فيش كرامة ولا هيبة، يستخف به كل الناس، يحتقرونه، تلعنه قلوب الصالحين بشؤم معصية، بشؤم معصية. أكلم إن المعصية إذا أعلنت، إن المعصية إذا أعلنت فإنها تضر العامة والخاصة، ولا يخلو ذنب من عقوبة. ونحن ننتظر نقمة الله عز وجل في هؤلاء الذين يصدون عن سبيله ويحاربون دينه، ننتظر نقمة الله عز وجل في هؤلاء الذين يحاربون أولياءه، في هؤلاء الذين يحاربون الحجاب، في هؤلاء الذين يحاربون السنة، في هؤلاء الذين يحاربون شرع الله، في هؤلاء الذين يجترئون على الله ويجهرون بالمعاصي. نحن ننتظر نقمة الله عز وجل، وما عند الله أشد وأنكى، إن لم يرجعوا عما هم فيه. هذا الذي نراه وهذا الذي نحن فيه بعض ما كتبت أيدينا، بعض مما كتبت أيدينا. هذه الشدائد وهذه النعم وهذه البلايا وهذه الأمراض ليذيقهم بعض الذي عملوا. هذه رحمة من الله عز وجل أنه يذيقنا بعض الذي عملنا، بعض الذي اقترفنا، بعض الذي اكتسبنا واقترفنا من الآثام والمعاصي لعلنا نرجع. هذا نذير. إنما هي عقوبات، فهل من مدكر يا عباد الله؟ إنها عقوبات فهل من مدكر؟ المرض عقوبة، ضيق الرزق عقوبة، التلوث عقوبة، عدم استصابة الماء والطعام وعدم الارتياح في الثياب عقوبة. أسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، اغفر لنا وأنت خير الغافرين، وارحمنا وأنت خير الراحمين، وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اهدنا وهد عصاة المسلمين وردنا والمسلمين الإسلام ردا جميلا. اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه من أطاعك ويهدى فيه من عصاك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويرتفع فيه الحق ويزهق فيه الباطل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وأقيموا الصلاة.